أن لا بمعنى ليس، أي أن ليس تكون فتنة، مثل أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. ومن نصب جعل أن هي الناصبة للفعل وحسب للشك. قيل حسبوا أن لا تكون فتنة بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. قال أبو علي: الأفعال ثلاثة أضرب: فعل يدل على ثبات الشيء واستقراره كالعلم والتيقن والتبين، وفعل يدل على خلاف الاستقرار والثبات، وفعل يجذب مرة إلى هذا ومرة إلى هذا. فما كان معناه العلم تقع بعده أن الثقيلة كقوله تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين، ولم يعلم بأن الله يرى، ولا تقع بعده الخفيفة أي الناصبة للفعل، لأن أن الثقيلة معناها ثبات الشيء واستقراره. والعلم وبابه كذلك أيضا، فإذا استعملت معه كان ذلك وفقه وملائما له، ولو استعملت معه الناصبة للفعل لم تكن كذلك فتباينا وتدافعا، فهي لا تقع على ما كان ثابتا مستقرا، وإنما تقع على ما لم يثبت ويستقر، كأخاف وأخشى وأرجو، ومنه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، وفخشينا أن يرهقهما. وأما ما كان مرة إلى هذا ومرة إلى هذا فنحو حسب وظن وزعم، فمرة يجعل بمنزلة العلم إذا استعمل استعماله، كأن يجاب بجواب القسم مثل ظننت ليسقيني. وقيل إن الظن جواب للقسم في وظنوا ما لهم من محيص، كما كان جوابا لعلم في قوله قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وكلا القراءتين وحسبوا ألا تكون فتنة قد جاء مثلها في التنزيل، فمثل القراءة بالرفع أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وأيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، وأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وهذه مخففة من الثقيلة. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وهذه مخففة من الثقيلة أيضا، لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها لن، لدلالة كل منهما على الاستقبال، كما لم تجتمع الناصبة للفعل مع السين إذ لا يجتمع حرفان لمعنى واحد، ومن ثم كانت أن مخففة من الثقيلة في علم أن سيكون منكم مرضى، والذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وإني ظننت أني ملاق حسابية، الظن هنا معناه العلم. ومثل القراءة بالنصب أحسب الناس أن يتركوا، وأم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. قال سيبويه: لو قلت على جهة المشورة ما أعلم إلا أن تدعه لنصبت، لأن المشورة أمر غير مستقر، فهو بمنزلة ما ليس دالا على الثبات من الأفعال. وقوله: عقدتم التخفيف من رضا صفا والعين مد مز، قراء مدلول الميم من ابن ذكوان، ورضا حمزة والكسائي، وصفا شعبة وخلف بتخفيف القاف من ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فتعين للحرميين والبصريين وحفص وهشام عقدتم بتشديد القاف. ثم أخبر أن مدلول الميم من مز وهو ابن ذكوان مد العين بأليف، فتعين للباقين جميعا قصرها. والحاصل أن في عقدتم ثلاث قراءات: الأولى عقدتم بمد العين وتخفيف القاف لابن ذكوان، الثانية عقدتم بقصر العين وتخفيف القاف للإخوة وشعبة، الثالثة عقدتم بقصر العين وتشديد القاف للحرميين والبصريين وحفص وهشام. فالقراءة بالتخفيف على الأصل لأنه أريد به عقد اليمين مرة واحدة فيلزمه البر أو الكفارة. قال مكي: وفيه لزوم الكفارة وإن لم تتكرر اليمين، وفيه رفع لما قد يتوهم في قراءة التشديد من عدم لزومها لمن لم يكرر اليمين. وعاقدتم بالمد يراد بها المرة الواحدة، فهي من باب عاقبت اللص، فتتحد في المعنى مع القراءة بالقصر أيوة التخفيف، على أن اليمين من واحد على فعل شيء أو تركه، ويجوز أن يراد بها العقد الواقع بين اثنين فأكثر، فالمفاعلة هنا على بابها، ويكون العقد من كل واحد للآخر. والقراءة بالتشديد للتكثير لوقوع العقد مرة بعد مرة من فاعليه كلهم، أو لوقوع لفظ الأيمان بالجمع بعده، أو لكثرة العاقدين، لأن المخاطبين جماعة فلكل يمين. قال أبو عبيد: من قرأ بالتشديد معناه وكدتم، انتهى، أي وكدتمها أو أوجبتمها مبالغة في العزم لأنه المعتبر. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: جزاء نونا مع رفع خفض مثل شاكرا غنى كفى. قراء مدلول الشين والغين من شاكرا غنى روخ ورويس، أي يعقوب بكماله، وكفى الكوفيون الأربعة: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، بتنوين الهمزة ورفع اللام مثل. فتعين الباقين وهم الحرميون وأبو عمرو وابن عامر القراءة بترك التنوين من الضد وبخفض اللام. فالقراءة بالتنوين على أن جزاء مبتدأ ومثل صفته أو بدل منه أو خبره، أو الخبر محذوف، أي فعليه جزاء مماثل للمقتول من الصيد في القيمة عند النعمان أبي حنيفة، أو الصورة والشبه عند الشافعي. ومن النعم صفة لجزاء أيضا، ويقوي ترك الإضافة أنه ليس على القاتل إلا جزاء المقتول لا جزاء مثله، أو جزاء خبر لمبتدأ محذوف أو فاعل، والتقدير فالواجب جزاء أو فيلزمه جزاء. والقراءة بترك التنوين على إضافة جزاء إلى مثل لأنه مفعوله، والإضافة لفظية، أي فجزاء مثل المقتول أو مثل الذي قتل من الصيد، وجهان فيما. وجزاء مبتدأ والخبر من النعم، أو من النعم صفة لجزاء والخبر محذوف، تقديره واجب، أي فجزاء مثل المقتول واجب عليه، والعرب تطلق على الشيء مثله والمقصود عينه. وفي التنزيل: ليس كمثله شيء، وليس لله تعالى مثل. ومنه: أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولو كان مثل الشيء على بابه وليس المراد هنا ذاته، لكان الكافر ليس في الظلمات، بل الذي في الظلمات مثله لا هو، والأمر ليس كذلك. والمثل والمثل والشبه والشبه واحد. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقي شطر البيت الثامن تخطيناه. وعكس بالأنعام دعاة عمرو، قرأ ابن كثير وحفص، والرمز على الترتيب في الدال والعين من دعاة عمرو: الله أعلم حيث يجعل رسالته، في سورة الأنعام بالتوحيد ونصب تاء رسالته، أي بعكس الترجمة السابقة. فتعين الباقين القراءة بالجمع وكسر التاء، ومر ما فيه من التوجيه، وسيأتي مزيد في حرف الأعراف إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.